بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، ماذا بعد رمضان؟ هل استمر التشمير في الطاعات؟ وهل دامت المحافظة على الصلوات؟ وهل تواصلت قراءة القرآن؟ وهل بقي قيام الليل؟ وهل دامت الصدقات والإحسان وحفظ اللسان والجوارح من الآفات؟ أيها الأفاضل، إن الرب المعبود واحد، فرب رمضان هو رب بقية الشهور. قيل لبشر الحافي: إن قوما يتعبدون ويجتهدون في رمضان، فقال: بئس القوم، لا يعرفون الله حقا إلا في شهر رمضان. إن الصالح الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها. وكان الحسن رحمه الله يقول: أي قوم، المداومة المداومة، فإن الله تعالى لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. قال ابن رجب: هذه الشهور والأعوام والليالي والأيام كلها مقادير الآجال ومواقيت الأعمال، تنقضي سريعا وتمضي جميعا، والذي أوجدها وأبدعها وخصها بالفضائل وأودعها باق لا يزول ودائم لا يحول، هو في جميع الأوقات إله واحد، ولأعمال عباده رقيب مشاهد. أيها الإخوة الأفاضل، إن الله تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأنه ليس للإنسان من الدنيا إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا يظلم ربك أحدا. ثم إلى ربك المنتهى، إما جنة وإما نار. وأكثر الناس في سكرة من جهلهم وغفلة عن مصيرهم، إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. وقد أثنى الله عز وجل على من استقام على العمل، فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وجاء صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أوصني. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، فاستقم كما أمرت. فالدنيا إنما هي استقامة على العمل واجتهاد في زرع الصالح من الثمر، واستغلال للأوقات بالصالحات بلا كلل. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام لرجل وهو يعظه ويوصيه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. قيل لرجل من ابن عبد القيس في مرضه: أوصنا. قال: أنذرتكم سوف. وقال ثمامة بن بجاد السلمي لقوم عند موته: أي قوم، أنذرتكم سوف أعمل، سوف أصلي، سوف أصوم. قال ابن القيم: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. كان الحسن يقول: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على درهمه ودناره، وقد نعى الله عز وجل إلى الناس أجالهم فقال: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس وتذكير لهم من غفلتهم وحث على قصر الأمل وتحذير من الاغترار بالدنيا. وقد كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يذكر أصحابه والأمة من بعدهم بسرعة انقضاء أجالهم، وكان يحثهم على تدارك أيامهم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فلما عرف ابن عمر هذه الوصية كان يوصي من بعده: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للناس: أكثروا ذكر هذه من لذات، أكثروا ذكر هذه من لذات. الموت يقطع اللذات ويهيئ النفوس لاستقبال ربها. وعن أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. هذه أهوال القيامة حين يقوم الناس يبعثرون من قبورهم وينفخ في الصور ليلقوا ما عملوا. جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، فالدنيا زائلة وإنما هي أيام معدودة وأنفاس محدودة وآجال مضروبة، والناس منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، يجازى الناس فيها على المثاقيل من الذر والخردل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ستحاسب على مثقال الذرة من الشر، وستحاسب على مثقال الذرة من الخير. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولذلك حث الله تعالى على المسارعة في الخيرات والمنافسة في الصالحات ليكثر زادهم قبل أن يبغتهم أجلهم وتغلق عليهم صحائف أعمالهم. قال سبحانه: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقد شرع الله الصيام للعباد لعلة التقوى لعلهم يتقون. والتقوى كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذه التقوى وهذا معناها، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وعلامة تحصيل التقوى الزيادة في الأعمال والتغير في الأحوال إلى الأحسن. قال ابن رجب رحمه الله: فالواجب على المؤمن المبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن لا يقدر عليها ويحال بينه وبينها، ومتى حيل بين الإنسان والعمل لم يبق له إلا الحسرة والأسف: يا ليتني قدمت لحياتي. فمواسم الخير حمكم الله، فمواسم الخير إنما هي تنشيط للعمل بعدها وازدياد في الاجتهاد. فبئس القوم من لا يعرفون إلا حقا إلا في المواسم. فالشهور إنما هي وضعت مقادير للآجال ومواقيت للأعمال، والذي أوجدها وخصها بالفضائل المعبود الحق سبحانه لا يزول ولا يحول، وهو رقيب شهيد على الأعمال كلها. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلمه الله، وعلامة قبول الطاعة أن تعقب بطاعة. والمؤمن حسن الظن بربه، وحسن الظن يؤدي إلى إحسان العمل. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. هذا الذي يرجو رحمة الله، آمن وجاهد وهاجر. فالراجي هو الذي عمل الصالحات. قال الحسن: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل. وقد كان السلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه، ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده. وهؤلاء هم الذين عناهم الله بقوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والذين يؤتون ما آتوا أي يعملون الصالحات الكثيرة ويرجون ما عند الله. ورب رمضان هو رب بقية الشهور، فإياكم أيها الأفاضل والغفلة عمن جعل لحياتكم أجلا ولأيامكم وأنفاسكم أمدا، ومن كل ما سواه بد ولا بد لكم منه. واعلموا أن الأعمال بالخواتيم، وأن من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي، وأن الأعمال إنما هي بالإخلاص. ومثلها كمثل الوعاء، إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. وخير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإن من فضل الله تعالى على العباد بعد رمضان أن شرع لهم صيام 6 أيام من شوال ليكمل لهم مع رمضان أجر صيام عام، وهي أيضا من شكر الله تعالى على إتمام عدة رمضان، وتنبيه على الاستمرار على الصالحات، وحث على مبادرة الخيرات. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام 6 أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، رواه ابن ماجه. ويبدأ وقت صيامها من أول يوم بعد العيد، ويجوز سردها وتفرقتها طوال الشهر. فليعتبر المسلم بأيامه ويجتهد في دهره ويتفكر لما أمامه ويستعد لما هو آت. فالأعمال تطوى والأعمار تفنى، ومن أطال الأمل نسي العمل وغفل عن الأجل، ومن غفل عن نفسه تصرمت عليه أوقاته ثم اشتدت عليه حسراته. والسعيد الموفق من استغل لحظاته لما بعد مماته. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا بحفظه، ويتقبل منا ما سلف من الصالحات، وأن يتوفانا على الخيرات، وأن يختم لنا بالحسنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.